لا لا نبقى على الأصل ولا نخرج عنه إلا بدليل. قال أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. لا، هناك وجه ثاني في المذهب أنه يجب الإنصات وهو الراجح، لأن ما لا يثبت سبعا يثبت استقلالا. الدعاء جزء من الخطبة. الإنصات في التأمين. إيه صحيح صحيح صحيح. قال وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن سلم خلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة قضيق وبعد وخوف فتنة، لأن تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. وقيل لعطاء بن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. لنقول الأصل في خطبة الجمعة أنها لا تتعدد، هذا هو الأصل، وأنها تفعل في الجامع، في المسجد الجامع الذي يسع كل أهل البلد، هذا هو الأصل، وهو الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجد في عهد سبعة مساجد ومع ذلك كانوا يصلون مع يصلون الجمعة. فكان معاذ مثلا يصلي نصلي العشاء ثم يرجع ويصلي لقومه، ومسجد بني عمرو بن عوف وغيرهم من المساجد، ومسجد عزال بن مالك الذي كان يصلي فيه لقومه. يعني كانت هناك مساجد موجودة على عهد الرسول، ومع ذلك كانوا ينتبون من القرى كما قالت عائشة في الصحيحين، ويصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. وأول تعدد للمساجد حصل كان في عهد هارون الرشيد. أول تعدد للمساجد كان في عهد هارون الرشيد، واستفتوا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. إيه اللي حصل؟ كان الناس إذا خرجوا من بغداد من أجل أن يحضروا الجمعة يعبرون نهر دجلة، فمن كثرتهم وتزاحمهم كان بعضهم يقع بدابته في النهر فيموت. فاستفتوا أبو يوسف فقال بجواز تعدد المساجد، لكن انظر، قال يصلونها جمعة ثم يعيدونها ظهرا، لكن هذا ليس بصحيح، يصلون جمعة ولا يعيدونها ظهرا. فنقول الأصل أن المسجد الجامع هو الذي يصلي في الجمعة، لكن إن زاد عدد الناس مثل عهدنا هذا لم يتشهد القرى الأرضية في عصر من العصور أن يصبح على وجهها الآن مثل الآن 7 مليار بني آدم، هذا عدد مهول، يقدر سكان العالم الآن ب7 مليار. المسلمون وحدهم يبلغون 1.5 مليار أو أزيد. فإن أصبح عدد الناس كثير والمسجد لا يستوعبهم جاز أن تتعدد الجمعة في البلد الواحد، لا مانع للحاجة، مفيش مانع. قال قضيق كضيق، يعني ضيق المسجد وبعد أطراف البلد امتدت امتداد طويل، ولنفترض أن المسجد في نصف البلد ومن أراد أن يصلي الجمعة فيه مشقة عليه شديدة، مسافة بعيدة حتى يأتي المسجد ويصلي فيه، نقول على هذا أيضا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد. لا، والأصل النهاردة نحن نقول جميع المساجد الصغيرة ولا الأصل تغلق عند الجمعة. قدرة. صحيح، لأن المصليات في كل حتة ومساجد صغيرة، وتجد كل مسجد فيه 10-15 واحد، والإمام يخطب وده بيلغش على ده وهكذا، والمسجد الجامع في البلد فاضي ما فيهوش حد. نقول هذا لا يجوز، بل يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويغلق هذه المساجد ساعة الجمعة. يجب على ولي الأمر التدخل ويأمر بغلق هذه المساجد، وإن كانت الأوقاف أصدرت مثل هذا القرار منذ حوالي 7 سنين على ما أذكر، وأمروا بإغلاق المساجد الصغيرة صحيح في صلاة الجمعة، وهذا هو الراجح والصحيح، لأن هذه المساجد تفرق الجماعات يوم الجمعة. لا، فإذا خيف، إذا كان هناك ضيق والمسجد لا يسع، أو كان هناك مشقة في الوصول، أو خيف الفتنة. إيه هي الفتنة؟ يقال مثلا إن في عداوة بين أهل البلد وبعضهم، اللي هنا عندهم عداوة مع اللي هنا، فلو خرج هؤلاء يصلون في المسجد عند هؤلاء لوقعت فتنة واقتتلوا، خلاص ما فيش مانع إنه يجعل لهم مسجد ويصلوا فيه. فإن لم يكن عذر، ولا إذن من الإمام فصلاة الجمعة باطلة بهذين القيدين. فإن لم يكن عذر ولا إذن من الإمام فصلاة الجمعة باطلة، لأنه لو لم يوجد عذر ووجد إذن من الإمام فصلاة الجمعة باطلة، وإن كان أصل صلاة الجمعة لا تحتاج إلى إذن الإمام. وسبقت معنا القاعدة وقلنا كل فرض عين لا يحتاج إلى إذن الإمام ولا يتشرع، لا يستأذن الإمام في إقامة الجمعة، لا، ولا غيرها من الصلوات الخمس، ولا يستأذن في صيام الناس، لا. فإن لم توجد حاجة ولم يوجد إذن من الإمام وصليت الجمعة في غير المسجد الجامع فصلاتهم باطلة، هذا عند جمهور أهل العلم. فبما إن حالنا النهاردة أصبحت النسمة كثيرة جدا، يجوز لا مانع، لكن المساجد الصغيرة التي تقلل عدد المصلين يوم الجمعة تغلق. قال إلا إذا دعت الحاجة، قال فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها. والله صحيح، إن لم يكن هناك إذن من الإمام ولا حاجة، فالجمعة الصحيحة التي أنيط بها الحكم هي التي تجمع المسلمين، وما دونها فيه تفريق لكلمة المسلمين، غيرها لا تنعقد يوم الجمعة. وإنما إن أدركوا أهل المسجد الجامع في صلاة الجمعة يصلون معه، هذا بعد ما صلوا الجمعة، وإن لم يدركوهم فصلاتهم باطلة، وعليهم أن يصلوا ظهرا، قال ومن أحرم الجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر. وهذا فيه خلاف شديد جدا في صحته أو ضعفه، هذا فيه ضعيف. وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأصم ولفظ ابن ماجه فليضف إليها أخرى، وهذا أيضا ضعيف. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. لا، هذا لفظ مسلم وليس متفقا عليه. لفظ متفق عليه في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، أحسن. ذكرنا في شرح مسلم أن لفظ مع الإمام شذ، لفظ مع الإمام شذ. فيغني حديث الصحيحين عن كل الأحاديث الضعيفة التي سبقها، أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، خلاص أدرك مع الإمام ركعة، خلاص نضيف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة. فبالمفهوم من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، وسبقت معنا المسألة. قال: وإن أدرك أقل، يعني أقل من ركعة، نوى ظهرا. وقال أبو إسحاق بن شافي: الله ينهي جمعة لئلا تخالف نيته فيه إمامه نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض في وقت واحد. سبق معانا مسألة الدخول الصلاة بنية مترددة، فاكرين يا جماعة؟ ها؟ فاكرين دخول الصلاة بنية مترددة وأنه يجوز؟ الآن المؤلف يقول: يأتي يوم الجمعة ولم يدرك ركعة، ينوي في الدخول مع الإمام أن نصلي الظهر. طيب، نريد تنزيل هذه المسألة على أرض الواقع. رجل عمي لا يعرف شيء، جاء يوم الجمعة وكبر ودخل في الصلاة خلف الإمام ولم يدرك ركعة، فجلس الإمام للتشهد، فقال: إذا أنا أصليها ظهر، ما أدركت معه ركعة. وقام وجاء الأربع ركعات، فصح صلاته ولا لا تصح؟ صحيح صلاة ولا لا؟ كانت بدت لي خاطرة جميلة جدا في الوقت، يستدرك بها على الحنابلة، ثم أجازوا إقامة الصلاة قبل الزوال. طيب، بدت لي صورة غريبة جدا: لو صلوا الجمعة الساعة العاشرة وجاء رجل بعدما رفع الإمام من الركعة الثانية، هل يصليها ظهرا؟ إن قلت يصليها ظهرا نقول وقت الظهر لم يأتي. طب يصليها الجمعة ولم يدرك منها شيئا؟ هذا وقع معي منذ يومين، قلت: سبحان الله، هذا من أشد ما يستدرك به على الحنابلة. إن قلت جمعة نقول لم يدرك منها شيئا، وإن قلت ظهرا قلنا الصلاة قبل الوقت، دخول الوقت لا تصح. إذن فلا مناط ولا خيار من القول بقول الجمعة، وأن الجمعة، وإن كان طبعا خلاف أحمد معتبر، لا كلام في ذلك، خلافه معتبر، لكن المرجح من مذهب الجمهور هو الأرجح. العمي يدخل في الصلاة وفي نيته أن يصلي ما فرضه الله عليه، ما فرضه الله عليه. لو قلت له: لماذا جئت تصلي؟ يقول: أصلي ما كتب الله عليه. هو بعدين دخل في الصلاة عشان يصلي الجمعة، وجد نفسه لم يدرك مع الإمام ركعة، فقام وصلى ظهرا، صلاته صحيح. وسبق معنا أنك تدخل الصلاة بنيتين ليس بنية واحدة. نية الصلاة من حيث هي صلاة، ثم نية التعيير، انتبه، الآن أنت تدخل الصلاة بنية واحدة ولا بنيتين؟ بنيتين، ليس بنية واحدة. تدخل الصلاة من أجل أن الله فرض عليك أن تصلي، ها؟ الفريضة فرض عليك أن تصلي، فأنت تريد أن تصلي. النية الثانية تحديد صحيح. فلو جاء رجل واستيقظ قبل الفجر بساعة ولم ينوي شيئا قط وطوى